أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال الاستصحاب في الموضوعات المركبة. هسي شيخ علي اكتب اسمك وأعطي الجماعة التلفون حتى نأكد المسألة العصر. الاسم والتلفون. التطبيق الرابع من تطبيقات الاستصحاب هو الاستصحاب في الموضوعات المركبة. وتقدم بعض من هذا الدرس في الحلقة الثانية تحت عنوان الاستصحاب في حالات التقدم والتأخر. وحاصل فكرة البحث ان المستصحب تارة يكون حكما شرعيا كاستصحاب الوجوب مثلا، واخرى يكون المستصحب موضوع الحكم الشرعي وليس هو نفس الحكم الشرعي. ولهذا قلنا بان الاستصحاب تارة يكون في باب الأحكام وأخرى يكون في باب الموضوعات. كلامنا ليس الاستصحاب في مورد الحكم، إذ تقدم هذا البحث بأكمله. كلامنا في استصحاب الاستصحاب في مورد موضوع الحكم كالعدالة، فإن العدالة موضوع لوجوب لجواز الائتمام. إذا كان زيد عادلا صح الائتمام، جاز الائتمام خلفه. الموضوع على قسمين: الموضوع الذي يراد استصحابه تارة يكون موضوعا واحدا وأخرى يكون موضوعا متعددا، وبعبارة أخرى تارة موضوع الحكم الشرعي هو شيء واحد وأخرى موضوع الحكم الشرعي عبارة عن مجموعة أجزاء مجموعها يشكل موضوع الحكم الشرعي. إذا كان موضوع الحكم الشرعي شيئا واحدا يعبر عنه بالموضوع البسيط، أما إذا كان موضوع الحكم الشرعي عبارة عن مجموعة أجزاء متعددة فيعبر عنه بالموضوع المركب. مثال على الموضوع البسيط، نقول عدالة زيد موضوع لحكم شرعي وهو جواز الائتمام، وهنا الموضوع هو شيء واحد عدالة زيد. وعندنا تارة الموضوع يكون مركبا موضوع الحكم الشرعي، مثلا جواز التقليد، جواز التقليد حكم شرعي موضوعه الاجتهاد العدالة الحياة، إذن موضوع جواز التقليد ليس عنصرا واحدا بل مجموعة أمور. مثلا موضوع ثبوت الإرث، متى يرث الولد؟ يرث الولد إذا كان مسلما، لأن الكافر لا يرث. وموت الأب، إذا مات الأب وكان الولد إلى حين موت الأب مسلما تحقق موضوع ثبوت الإرث. فهنا موضوع ثبوت الإرث مركب، وهذا المثال هو الذي ذكره في الحلقة الثانية. مثلا انفعال الماء بالنجاسة، متى يتنجس الماء؟ موضوع تنجس الماء القليل عبارة عن جزئين. الجزء الأول الملاقات، متى ما لاق الماء نجاسة الملاقاة. الجزء الثاني أن لا يكون كرا، عدم الكرية، لأن الماء الذي لم يبلغ قدر كر ينفعل بملاقاة النجاسة. إذن الموضوع هنا مركب من جزئين. ليس كلامنا في استصحاب الموضوع البسيط، إذ لا إشكال فيه. إذا شككنا في بقاء عدالة زيد نستصحب عدالة زيد. الكلام في استصحاب الموضوعات المركبة التي هي عبارة عن مجموعة أجزاء، يجري الاستصحاب أو لا يجري في هذه الحالة؟ ما إذا كان أحد الجزئين محرز والجزء الثاني مشكوك؟ مثلا موضوع انفعال الماء بالنجاسة قلنا عبارة عن جزئين، الملاقات وعدم الكرية. الجزء الأول وهو ملاقات الماء للنجاسة محرز بالوجدان، لأننا رأينا أن قطرة الدم وقعت في الماء، فالملاقاة محرزة بالوجدان. نشك في بقاء الكرية وعدم الكرية، إذن الجزء الثاني غير محرز، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري بلحاظ الجزء الثاني؟ بحيث يقال نشك أن الماء كر أو ليس بكر، ولنفرض أن حالته السابقة عدم الكرية، نستصحب عدم الكرية، فنضم ما ثبت بالاستصحاب إلى ما هو ثابت بالوجدان، فيتحقق موضوع الحكم الشرعي. إذن كلامنا في استصحاب الموضوعات المركبة، ما إذا كان أحد الجزئين أحرز إما وجدانا، كما إذا رأينا أن قطرة الدم وقعت في الماء، أو أحرز تعبدا، كما إذا أخبرنا الثقة بأن قطرة الدم وقعت في الماء، وكان الجزء الثاني هو الذي يراد إثباته بالاستصحاب. هنا هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب في الجزء الثاني؟ وهذا ما يعبر عنه بالاستصحاب في الموضوعات المركبة. يقول السيد عندنا حالتان. الحالة الأولى أن يكون موضوع الحكم الشرعي، أن يكون ثبوت الحكم الشرعي وهو تنجس الماء أو ثبوت الإرث أو جواز التقليد، أن يكون منصبا على عنوان انتزاعي نظيره اقتران الملاقات بعدم الكرية، تقيد الملاقات بعدم الكرية، أو تقدم الموت، تقدم إسلام الولد على الموت. فهنا موضوع الحكم الشرعي هو اقتران الجزئين، تقيد أحد الجزئين بالآخر، تأخر أحد الجزئين عن الآخر. لا يكفي لكي تتحقق النجاسة نجاسة الماء، تنجس الماء، لا يكفي لكي ينفعل الماء بالنجاسة مجرد أن تتحقق ملاقاة ومجرد أن تتحقق عدم الكرية، بل لا بد من اجتماعهما. لا يكفي لكي يتحقق ثبوت الإرث للولد أن يموت الأب وأن يكون الولد مسلما، بل لا بد من أن يكون الإسلام سابقا على موت الأب، لا أن يكون الإسلام قد تحقق بعد موت الأب. فالملحوظ حالة التقدم والتأخر، الملحوظ حالة الاقتران، حالة التقييد، تقييد أحد الجزئين بالآخر. هذا هو موضوع الحكم الشرعي. وأخرى يقال أن موضوع الحكم الشرعي ثبوت ذات الأجزاء، نفس الأجزاء، بغض النظر عن حالة التقيد، حالة التقدم، حالة التأخر، حالة الاقتران، نفس ذات الأجزاء يكفي ثبوتها لكي يثبت الحكم الشرعي. إذن عندنا حالتان: هل أن الحكم الشرعي ينصب على العنوان الانتزاعي، عنوان التقيد عنوان انتزاعي، عنوان الاقتران عنوان انتزاعي؟ أي اقتران؟ يعني أن يقترن أحد الجزئين بالآخر. الحالة الثانية أن يقال بأن موضوع الحكم الشرعي ثبوت ذات الأجزاء بغض النظر عن اقترانها، عن تقيدها، عن تقدم أحدها وتأخر الآخر. إذن عندنا حالتان. قال: إذا كان موضوع الحكم الشرعي بسيطا، بسيطا يعني واحدا، موضوع الحكم شيء واحد، وتمت فيه أركان الاستصحاب، يقين بعدالة زيد، شك في بقاء العدالة، يوجد أثر شرعي يترتب على المستصحب، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، نستصحب بقاء العدالة. جرى استصحابه بلا إشكال. وأما إذا كان الموضوع مركبا، يعني أكثر من جزء، جواز التقليد يتوقف على العدالة والحياة والاجتهاد والذكور على كما هو المشهور، ثبوت الإرث يتوقف على إسلام الابن وموت الأب، انفعال الماء بالنجاسة يتوقف على الملاقاة وعدم الكرية، من عناصر متعددة. فهنا حالتان: فتارة نفترض أن هذه الأجزاء، هذه العناصر، لوحظت بنحو التقيد، يعني الملاقاة المتقيد بعدم الكرية، الإسلام المتقدم على موت المتقدم، حالة التقدم، حالة التقيد، حالة الاقتران، هذه عناوين انتزاعية كعنوان الشرطية. أو انتزع منها عنوان بسيط، تقيد، تقدم، اقتران، وجعل موضوعا للحكم. إذن ما هو موضوع ثبوت الإرث؟ ليس مجرد إسلام الابن وموت الأب، بل تقدم إسلام الابن على موت الأب. حالة التقدم هو موضوع الحكم الشرعي كعنوان المجموع أو اقتران هذا بذاك ونحو ذلك، أو تقدم أحدهما على الآخر. الحالة الثانية: وأخرى نفترض أن هذه العناصر، الأجزاء، الملاقاة وعدم الكرية، بذواتها، يعني بما هي أجزاء بغض النظر عن تقيدها، عن تقدم أحدها على الآخر، أخذت موضوعا للحكم الشرعي، وهو التنجس، انفعال الماء، ثبوت الإرث، جواز التقليد، بدون أن يدخل في الموضوع موضوع الحكم أي عنوان انتزاعي من ذلك القبيل. أي قبيل؟ التقيد وما شابه ذلك. نأتي إلى الحالة الأولى، وهي ما إذا كان الحكم الشرعي يتوقف على عنوان انتزاعي، التقيد، الاقتران، التقدم، هنا يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ يقول السيد: اذا كان استصحاب ذات الاجزاء، يعني استصحاب عدم الكرية، قلنا نحن الجزء الاول متحقق بالوجدان، نأتي إلى الجزء الثاني وهو عدم الكرية. إذا كان استصحاب عدم الكرية أو استصحاب حتى الملاقات، إذا كان استصحاب ذات الأجزاء هو يراد به إثبات الحكم الشرعي وهو تنجس الماء، يقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن تنجس الماء مترتب على تقيد الملاقاة بعدم الكرية لا على مجرد ثبوت عدم الكرية. إذن استصحاب ذات الأجزاء لا يثبت الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي يترتب على العنوان الانتزاعي وليس على مجرد ذات الأجزاء. إلا أن يقال أنه إذا استصحبنا نفس الأجزاء ثبت اقترانها، ثبت مجموعها، نقول هذا بالأصل المثبت. لازم استصحاب عدم الكرية وضمه الى الملاقاة ان يتحقق الاقتران، هذا حكم عقلي، اصل مثبت. اذا يقول السيد هكذا كلامنا في الحالة الاولى، وهي ما اذا كان الحكم الشرعي يترتب على الاقتران، على المجموع، على التقيد، فلا بد ان يتحقق عنوان التقيد. نسألكم: ما هو المستصحب؟ هل المستصحب نفس التقيد؟ لا، المستصحب ذات الأجزاء، ذات العناصر. استصحبنا عدم الكرية، يقول السيد استصحاب عدم الكرية وضمه إلى الملاقاة لا يحقق عنوان التقيد، كما لا يثبت الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يترتب على التقيد والتقيد لم يثبت، إنما استصحبتم ذات الأجزاء. فإن قلت لازم استصحاب ذات الأجزاء تحقق اقترانها، مجموعها، نقول هذا بالأصل المثبت. قال: ففي الحالة الأولى لا مجال لإجراء الاستصحاب في ذوات الأجزاء، لأنه إن أريد به بالاستصحاب إثبات الحكم مباشرة وهو جواز التقليد، تنجس الماء، فهو متعذر. لماذا؟ لترتبه، أي لترتب الحكم على العنوان البسيط وهو عنوان التقيد، عنوان الاقتران وليس ذات الأجزاء المتحصل الثابت. وإن أريد بالاستصحاب إثبات الحكم بإثبات ذلك العنوان المتحصل فهو غير ممكن. لماذا؟ لأن عنوان الاجتماع والاقتران والتقدم ونحوه لازم عقلي لثبوت ذوات الأجزاء، لازم استصحاب ذوات الأجزاء اجتماع الأجزاء. إذا استصحبنا الملاقاة واستصحبنا عدم الكرية، إذا اجتمعت أو لم تجتمع؟ اجتمعت، فتحقق عنوان الاجتماع فيثبت الحكم الشرعي. يقول السيد هذا تحقق بالأصل المثبت، فلا يثبت باستصحابها، يعني فلا يثبت الحكم الشرعي باستصحاب ذوات الأجزاء. فالاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل. يقول السيد نعم يصح أن نستصحب نفس العنوان البسيط، عنوان الاجتماع. كيف؟ نقول سابقا كنا على يقين أنه لم يجتمع الملاقاة مع عدم الكرية ولو قبل خلق الماء. سابقا كنا على يقين أن عنوان الاقتران عنوان الاجتماع لم يتحقق. الآن نشك في تحققه وعدم تحققه، نستصحب عدم تحقق التقيد، عدم تحقق الاقتران. إذا استصحبنا عدم تحقق العنوان البسيط، ماذا يثبت؟ ثبوت النجاسة أو عدم ثبوت النجاسة؟ عدم ثبوت النجاسة، لأن تنجس الماء مترتب على عنوان التقيد وعنوان التقيد مشكوك. فاستصحبنا الحالة السابقة وهي عدم التقيد، فموضوع الحكم الشرعي لم يتحقق، إذن فيكون هذا الماء غير منفعل بالنجاسة. قال فالاستصحاب في هذه الحالة يجري، لكن لا بلحاظ ذات الأجزاء، لأن ذات الأجزاء لا يترتب عليها الحكم، يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل وهو عنوان التقيد، عنوان الاجتماع، عنوان التقدم، عنوان التأخر. فمتى شك في حصوله، يعني حصول التقيد، حصول الاجتماع، جرى استصحاب عدم التقيد، لأننا كنا على يقين سابق بأن الملاقاة ليست مجتمعة مع عدم الكرية. حتى لو كان أحد الجزئين محرزا وجدانا وهو الملاقاة، والآخر معلوم الثبوت سابقا وهو عدم الكرية ومشكوك البقاء فعلا. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي المهمة، أن يقال أن الحكم الشرعي في لسان الدليل لا يترتب على العنوان الانتزاعي وهو عنوان الاجتماع والاقتران والتقيد والتقدم، بل يترتب على ذات الأجزاء بغض النظر متقيدة مجتمعة مقترنة لا يهم، المهم أن تثبت نفس الأجزاء بمجرد أن يثبت إسلام الولد وموت الأب يتحقق ثبوت الإرث، بمجرد أن يتحقق عدم الكرية والملاقاة يثبت انفعال الماء بالنجاسة. هذه الحالة الثانية، يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ يقال يجري الاستصحاب، لأن الحكم الشرعي وهو تنجس الماء يتوقف على جزئين، الملاقاة وعدم الكرية. الملاقاة محرزة إما وجدانا إما تعقدا، عدم الكرية مشكوكة. نقول كنا على يقين سابق بأن الماء لم يبلغ قدر كر، نشك في بقاء هذا الأمر، نستصحب عدم الكرية، نضم ما ثبت بالاستصحاب وهو عدم الكرية إلى ما ثبت وأحرز وهو الملاقاة فيتحقق ثبوت كلا الجزئين فيثبت الحكم الشرعي. هذا على نحو الإجمال. أما على نحو التفصيل فيقال: قال وأما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء ثبوتا فيما إذا كان الحالة السابقة هي الكرية. أو عدما، يعني عدم الكرية. أو لا، عفوا، في الجزء ثبوتا فيما إذا كانت الحالة السابقة هي عدم الكرية، لأن استصحاب عدم الكرية يثبت النجاة موضوع الحكم الشرعي. أو عدما ما إذا كانت الحالة السابقة هي الكرية، فنستصحب الكرية واستصحاب الكرية لا يثبت النجاسة إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها. ومن هنا يعلم بأن الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب وعناصره بشرطين. الشرط الأول أن يقال بأن الحكم الشرعي يترتب على ذات الأجزاء لا على العنوان البسيط الانتزاعي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون للجزء المستصحب يقين سابق وشك لاحق. بهذين الشرطين يجري الاستصحاب. قال بشرطين: أولا بشرط ترتب الحكم على ذوات الأجزاء وليس على عنوان الاجتماع والاقتران والتقيد، وثانيا وتوفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء. هذا كله على نحو الإجمال. وأما تحقيق المسألة على وجه كامل فالبحث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى حول كبرى الاستصحاب، هل يجري استصحاب ذات الأجزاء أو لا يجري؟ هل يجري استصحاب أحد الأجزاء أو لا يجري؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن قلنا الاستصحاب يجري بشرطين: الشرط الأول أن يكون الحكم يترتب على ذات السؤال. متى يكون الحكم مترتبا على، ما هي الضابطة؟ إذ قد يقال أن الحكم يترتب على عنوان الاجتماع، عنوان التقيد، عنوان الاقتران، فما هي الضابطة التي من خلالها نتعرف أن الحكم يترتب على ذات الأجزاء لا على العنوان البسيط وهو عنوان الاقتران والاجتماع؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، متى يكون للجزء حالة سابقة؟ وهذا هو الشرط الثاني. إذن الحديث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، متى يجري استصحاب ذات الأجزاء؟ متى يكون الحكم مترتبا على ذات الأجزاء؟ متى يكون للجزء حالة سابقة؟ قال هذا على نحو الإجمال فالبحث في ثلاث نقاط. أحدها في أصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع ضمن شرطين. والنقطة الثانية في تحقيق صغرى الشرط الأول. الشرط الأول وهو أن يكون الحكم مترتبا على ذات الأجزاء، وأنه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء. والنقطة الثالثة في تحقيق صغرى الشرط الثاني، وأنه متى يكون الشك في البقاء محفوظا. الكلام في النقطة الأولى، وهي هل يجري استصحاب ذات الأجزاء أو لا يجري استصحاب ذات الأجزاء. الجزء الأول محرز بالوجدان وهو الملاقات. الجزء الثاني وهو عدم الكرية مشكوك، يجري استصحاب عدم الكرية فيما إذا كانت الحالة السابقة هي عدم الكرية أو لا يجري. قد يقال يجري لأن الاستصحاب يتوقف على أن يترتب على المستصحاب أثر تنجيزي، واستصحاب عدم الكرية يترتب عليه تنجيز وهو وجوب الاجتناب عن الماء. إذن بما أن المستصحب وهو عدم الكرية يترتب عليه أثر تنجيزي وهو إذا لم يكن كرا وجب تجنبه وهذا أثر تنجيزي فيجري الاستصحاب. نعم، بناء على من قال بأن مفاد لا تنقض اليقين بالشك هو جعل الحكم المماثل، هذه عكاز جعل الحكم المماثل في أكثر من موضع بناء على هذه الصيغة ورد إشكال وردت في استصحاب الحكم التعليقي وغيره. هنا بناء على أن مفاد لا تنقض اليقين بالشك هو جعل الحكم المماثل، يعني أن الشارع يجعل حكما مماثلا على طبق المستصحب. هنا قد يقال بناء على ذلك لا يجري استصحاب الجزء. لماذا؟ لأنه واضح أن عدم الكرية ليست حكما شرعيا، عدم الكرية ليست حكما شرعيا وليست هي تمام موضوع الحكم، هي جزء موضوع الحكم الشرعي وليست تمام موضوع الحكم. تمام موضوع الحكم الشرعي الملاقاة زائد عدم الكرية، عدم الكرية جزء الموضوع لا تمام الموضوع. هنا يقال إذا كان عدم الكرية ليس حكما شرعيا وليس تمام موضوع الحكم الشرعي، والشارع يقول أجعل حكما مماثلا للحكم المستصحب، والمستصحب وهو عدم الكرية ليس حكما شرعيا، إذا فلا يصح جعل الحكم مماثل، لأن جعل الحكم المماثل يعني أن يكون المستصحب حكما شرعيا، الشارع يجعل حكما مماثلا على طبقه، والمفروض أن عدم الكرية ليست حكما شرعيا فلا يصح جعل الحكم المماثل. ومفاد دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، فلا يشمل دليل الاستصحاب ما إذا كان المستصحب جزء الموضوع، لأنه لا ينطبق عليه مفاد دليل الاستصحاب وهو جعل الحكم المماثل. أما إذا أنكرنا مبنى جعل الحكم المماثل وقلنا يكفي أن يترتب على المستصحب أثر تنجيزي وعدم الكرية يترتب عليه أثر تنجيزي وهو وجوب الاجتناب عن الماء ثم الاستصحاب، قال أما النقطة الأولى فالمعروف بين المحققين أنه متى ما كان الموضوع مركبا وافترضنا أن أحد جزئي محرز بالوجدان وهو الملاقاة أو موت الأب، موت الأب محرز بالوجدان أمامنا الآن، ميت الأب بالوجدان أو بتعبد ما خبر الثقة مثلا، فبالإمكان إجراء الاستصحاب في الجزء الآخر وهو عدم الكرية وهو إسلام الابن إلى حين موت الأب. نقول كنا على يقين بأن الابن كان مسلما، نشك إلى حين موت الأب في بقاء إسلامه، نستصحب بقاء إسلامه. لماذا يجري الاستصحاب؟ قال لأنه ينتهي إلى أثر، ما هو الأثر العملي؟ وهو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب وهو وجوب الاجتناب عن الماء. وقد يواجه ذلك باعتراض وهو لأنه باستصحاب الجزء الآخر وبضمه إلى ما هو بالوجدان يترتب الأثر العملي. وقد يواجه ذلك باعتراض، وهو أن دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل للمستصحب، والمستصحب هنا ليس تمام الموضوع بل جزء الموضوع، وهو عدم الكرية، إسلام الإبن. يقول هذا المستصحب وهو جزء الموضوع عدم الكرية ليس له حكم. لماذا ليس له حكم؟ لأن الحكم يترتب على تمام الموضوع لا على جزء الموضوع. ليس له حكم ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله، وما له حكم وهو المركب ليس مصبا للاستصحاب. الذي يترتب عليه الحكم هو تمام الموضوع، والمفروض أن تمام الموضوع ليس هو المستصحب. المستصحب هو جزء الموضوع، وجزء الموضوع لا يترتب عليه حكم. إذا نقول ما هو مستصحبان لا حكم له، لكي يقال بجعل الحكم المماثل. ما هو مستصحب لا حكم له، وما له حكم ليس مستصحبا. وهذا الاعتراض يقوم على الأساس القائل بجعل الحكم المماثل للمستصحب في دليل الاستصحاب، ونحن ننكر هذا المبنى، ولا موضع له على الأساس القائل على مبنى السيد الشهيد. هذا تقدم في أكثر من موضع أيضا. يقول السيد قدس سره، وتقدم هذا في مبحث الشبهات الحكمية، وتقدم في الاستصحاب التعليقي، وتقدم في استصحاب الكلي، أن تنجيز الحكم لا يتوقف على فعلية الحكم، على ثبوت الحكم، إنما تنجيز الحكم يتوقف على وصول الكبرى وإحراز الصغرى. يعني العلم بالجعل وإحراز الموضوع، والمفروض أن الجعل محرز، وهو كل ما إن قليل لم يبلغ قدر كر لاقى النجاسة يتنجس. الجعل وهو الكبرى محرز، والموضوع الصغرى محرز بالاستصحاب. أحرزنا عدم الكرية بالاستصحاب، وضمننا ما ثبت بالاستصحاب إلى ما ثبت بالوجدان، فتحقق موضوع الحكم الشرعي. إذن يقول السيد حتى يكون الحكم ثابتا ويكون فعليا يكفي في ثبوت الفعلية أن نحرز الجعل ونعلم به، وهو كل ما إن قليل لاقى النجاسة ينفعل بملاقاة النجاسة. هذا معلوم من خلال الشارع، وأن نحرز الموضوع والموضوع محرز بالاستصحاب يكفي، ولا يتوقف ذلك على ثبوت وفعلية الحكم الشرعي. قال بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه أي الجعل، وصغراه أي الموضوع كما عرفت سابقا، وكلاهما محرزون. إذ على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذا أثر عملي إلى التعبد بالحكم المماثل، بل مجرد وصول أحد الجزئين تعبدا، وهو عدم الكرية بالاستصحاب، مع وصول الجزء الآخر بالوجدان وهو الملاقاة، كاف في تنجيز الحكم الواصل كبرى، لأن إحراز الموضوع بنفسه منجز لا بما هو طريق إلى إثبات فعلية الحكم المترتب عليه. نحن لا نحتاج أن نثبت فعلية الحكم، لأن التنجيز لا يتوقف على فعلية الحكم، التنجيز يتوقف على وصول الكبرى والصغرى، وكلاهما واصلون. وبهذا نجيب على الاعتراض المذكور. وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب، هنا السيد يترقى يقول: حتى لو سلمنا بأن مفاد دليل الدليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، مع ذلك يجري الاستصحاب في أحد الجزئين، يجري استصحاب عدم الكرية حتى بناء على جعل الحكم المماثل. قال: وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب فقد يصعب التخلص الفني من الاعتراض المذكور، وهناك ثلاثة أجوبة على هذا الأساس، أي على أساس جعل الحكم المماثل. الجواب الأول: نقول بما أن الجزء الأول وهو الملاقاة محرز بالوجدان، والجزء الثاني هو الذي يراد إثباته بالاستصحاب وهو عدم الكرية، نقول الحكم الشرعي يترتب على الجزء الثاني لأن الجزء الأول محرز وجدان، فهنا ثبت أو ترتب حكم شرعي على الجزء الثاني، وبالتالي يصح جعل الحكم المماثل. لماذا يترتب حكم على الجزء الثاني؟ لأن الجزء الأول بما أنه محرز بالوجدان نقول ما يترتب عليه الحكم، ما يتوقف عليه الحكم فقط هو الجزء الثاني، إذن الحكم توقف على تحقق الجزء الثاني، إذن ثبت له حكم فيصح جعل الحكم المماثل. يقول السيد: هذا الجواب مردود. من قال لكم أنه بمجرد أن يكون الجزء الأول قد أحرز وجدانا يكون الحكم فقط وفقط يتوقف على الجزء الثاني، بل يبقى الحكم متوقفا على تمام الجزئين، على الملاقاة وعلى عدم الكرية. مجرد أن يكون الجزء الأول وهو الملاقاة أحرز بالوجدان لا يعني أن الحكم فقط وفقط يتوقف على عدم الكرية، حتى يقال عدم الكرية ترتب عليها حكم فيصح جعل الحكم المماثل. يقول السيد: هذا مردود، إذ أن الحكم يترتب على تمام الجزئين وإن كان أحدها محرز بالوجدان. قال: الجواب الأول أن الحكم بعد وجود أحد جزئي أو أحد جزئي موضوعه وجدانا وهو الملاقات لا يكون موقوفا الحكم شرعا إلا على ماذا؟ إلا على الجزء الآخر وهو عدم الكرية، فيكون حكما له، يعني حكما فقط للجزء الآخر، ويثبت باستصحاب هذا الجزء ما يماثل حكمه ظاهرا. ونلاحظ على ذلك أن مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانا لا يخرجه عن الموضوعية وإناقة الحكم، حتى لو أفردت الملاقاة يبقى الحكم يترتب على الملاقاة وعدم الكرية لا فقط على عدم الكرية، لأن وجود شرط الحكم لا يعني بطلان الشرطية، فلا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة. لأن الجزء الأول وهو الملاقاة شرط لثبوت الحكم، الجزء الأول وهو الملاقاة أليس شرطا لثبوت الحكم؟ إذا كان شرطا الشرط لا يخرج عن الشرط، يبقى شرطا، يبقى الحكم مترتب عليه، لا أن الحكم وهو تنجس الماء فقط وفقط ثابت للجزء الآخر، يبقى أن الحكم ثابت لكلا الجزئين. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا ثالث، الجواب الثاني هو دعوى الانحلال. يقال عندنا حكم واحد وهو تنجس الماء، تنجس الماء ينحل بعدد أجزائه. هذا نظير إذا قيل أكرم العالم، هنا ينحل وجوب الإكرام بعدد أفراد موضوعه. يعني إذا كان عندنا 100 عالم، إذن عندنا 100 وجوب للإكرام. أو مثلا إذا قيل لا تشرب الخمر، حرمة شرب الخمر تنحل بعدد أفراد الخمر. إذا كان عندنا 100 قارورة من الخمر، إذن عندنا 100 حرمة. كذلك هنا تنجس الماء ينحل الحكم، ينحل بعدد الأجزاء، بما أننا عندنا جزء الملاقاة لها حكم والجزء الآخر وهو عدم الكرية لها حكم، فثبت حكم لعدم الكرية فيصح جعل الحكم المماثل. التفتتم دعوى الانحلال. قال الجواب الثاني أن الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لأجزاء موضوعه، فينال كل جزء مرتبة وحصة من وجود الحكم، واستصحاب الجزء يقتضي جعل المماثل لتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء وهو عدم الكرية بالتحليل. ونلاحظ على ذلك، يقول نحن لا نسلم بدعوى الانحلال. من قال أن الحكم الواحد ينحل؟ بل الحكم الواحد بسيط يترتب على تمام الموضوع، لا أنه ينحل جزء من على هذا الموضوع وجزء من على ذاك الموضوع الآخر أو الجزء الآخر. ونلاحظ على ذلك أن هذا التقسيط يعني الانحلال تبعا لأجزاء الموضوع غير معقول. لماذا؟ لوضوح أن الحكم وهو تنجس الماء ليس له إلا وجود واحد، لا يتحقق إلا عند تواجد تلك الأجزاء جميعا، لا أن الحكم يترتب على الجزء الأول وينحل ويترتب على الجزء الثاني. الجواب الثالث يقول هكذا: كل جزء مشروط بتحقق الجزء الآخر حتى يثبت الحكم. بعد الوقت ما في يأتي الكلام إن شاء الله في الجواب الثالث والنقطة الثانية. تم الكلام والحمد لله رب العالمين.